بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب النذور والايمان دیکھ در نظرونو اول ایمان د قسمونو مسائل در تبیان ہے. نظور جمع در نظر دا اوصل دی انزار دی پمانا دیاری ایمان راغب رحم اللہ وی نظر سن تعریف دی دا واجبول دی پزانا دا شئی چه پد واجب نو او ایمان جمع دی یمین دا اصل کی یمین خو پا لغت کے لاس لوئی او بیا د دی اطلاق پا قسم بانیم کی گی فاو ما جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نظر فی معصیتن باغ دیکھو بیان دا کی چراغ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی نشت دے نظر پا گناہ کی دے گناہ نظر او منلو وفی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا ابو صفوان عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب نبی سلم عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت بھی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا نظر فی معصیت نشتر پروال پا نظر دو گناہ کی دو گناہ نظر بپرکینا و کفارتو کفارت دی کفارت قسم دا نکچا دو گناہ دا خبری نظر منو ندا نظر منو پورا کئی و دا قسم کفار دی ورکی وفی الباغ یعنی ابن عمر و جابر و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم و هذا حدیث لا یصح دا سید لکه زهری لم يسمع هذا الحديث نيرو دې دا حدیث دا وی شرمنا اما رضی دې امام ترمذی وی د محمد بن امام بخاری رحم الله انا یقول شیوی رویا انا غیر واحد منهم روایت شوی ان غیر واحد منهم د غنو د دینا د دینا منهم موسی بن عقما و ابن ابي عتیق عن الزهري سليمان ابن ارقمان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث وهذا احاديث داره وبه قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الله حبيب فرمائي للا نظر في معصية الله نشتد نظر بنا فرماني لألاك وكفارته كفارة يمين عود دي كفارة قسم دي كفارة بشان دا على حديث غريب واسع من حديث ابي صفوان عن يونس وقال قوم من اهل العلم يريدوا قوم من اهل العلم لا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دونونا لا نذر في معصيه الله نذر اشتد الله فنا فرمانيك او كفاره دي كفاره قسم او دا قول دا امام احمد و دا امام اسحاق رحم الله واحتجا بحدیث الظهری دا دلیل نیولے دے پا حدیث امام زهری دا بی سلمہ شاہ روایت کے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی او بعد اہل علم و الى اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا لا نظر فی معصیت نشت دے نظر پا گناہ کی ولا کفارت فی ذالک اپا دی کی کفارت نشتا او دا قول دا امام مالک او دا امام شافی رحم اللہ دے دای دا وی چې دا حدیثو کې چې کومه کفاره راغلي دا ضعیف دي علماو لیکلي چې نه دا روایت ګڼ دي او په ګڼو تور قرآغلي نو دا صلاحیت لري د حجتیت لپاره وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر شاك النظر مرل يطيع الله عشره ولا الله تابداري تي فليطيعون تابداري يوكي ومن نظر شاك النظر مرل يعشر الله عشره ولا الله نافرماني كي فلا يعشره ننا فرمانی دین کئی نچاک دو گناہ نظر من لقد وفا ددی پورا جائز نرا اگر حدیث کی دا سنیدی ویدی چی کفارا پیرا دی کن را دی پی نو بعد او نما مخید لطیر شو جیدی که کفارشتا قالا حدیثن حسن صحیحن وقد رواه یحیی بن ابی کثیر عن القاسم بن محمد و قول بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیره و به یقول مالک و شافی قالو دیو الی آسر لانا فرمانی من کئی وليس فيه كفاره يمين ويديك نشت ده كفاره ده قسم اباد علماء پدې کې کفاره قائل دي نوي پدې کې کفاره کفاره ده قسم کله چې دا نظر د ګناه وي باب لا نظر فيما لا يملك ابن ادم نشت ده نظر پاکی چی بنی آدم داغی مالک نی یوشه مالک نی نشنگ با نظر پاکی و منعقد شی ومیهی قال حتتنا احمد ابن منین قال حتتنا اسحاق ابن یوسف الازرق عن شام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی قلابان ثابت عن الزحاق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب ویلیتا علی العبد نظر نشتر پا غلاب عمری والی نظر فی مالا املک پا وسطی جنے مالک نویر نو نظر نقاط نرا دی تردیک دی نفذ میں مالک شنو دبان وفا لازمان نرن پی کفارشتا او بری باپ کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر او عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم نہارا حدیث حسن صحیح باب فی کفارت النظر اذا لم یسمع باب دے پا کفارت نظر کی چکل مسمع کرنی وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغير بن شعبه قال حدثني كعب بن علقمه عن ابي الخير نقل ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی کفاره النذر کفاره النذر العالم یو سما چې کله په سمان کې چې صبر نظر نه نو کفاره دې مينو د قسم دا دې بل قسم کفاره ورکي هذا حدیث حسن صحیح باب فی من حلف علی یمین فرع غیرها خیرا منها باب دیکھو بیان دا غچا کی چی قسم او قرق او قسم نویکتو غیر دینا غرد دینا وبهی قال حدثنا محمد بن عبدالعلا قال حدثنا المعتمر بن سلیمان یونسا قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمورا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن بن سمرا لا تسأل الإمارة مشري من بريد وارما القنا مطالبي بك وشما مشرك فَإِنَّكَ بِشَكَتَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَمُشِرِ مِنْبَرِي وَزَارَتَ وَمُشِرِ دَرْكَ پَسْوَالْ رَعَلَا وَمِلَا وَشْوَا وَكِلْتَيْنِهَا تَبَدِي تَوْسْفَارَ لِشِي وَتَاثَرَ اللَّهَ وَإِسْمَدَتْنَ كَيْ وَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ مِنْ غِيْرِ مَسْأَلَةٍ او بیشکت کتا تدا مشری را لبا غیستا دا سوال نا تیڑو پخینا چی زد غاب جواب نشن ورکولنو دا دی ٹھول کلی جواب بسنگ ورکو خو بیام خلق ہوئی چی خام خواب قبلی چی تی قبول لکی دا کنڈو یتیمانانو دا خلقو حقو نا بزائشی ندد زلوه پا یو خو پخلس رے ہوئی جنا نمی لپکار کڑو کی خواہ خرا ندد زلو نا خواہ خرا او خلق مجبور کو نو عنت علی آتا سرم مدد کی دیشی پدی کی و اذا حلفت علی یمین کلجی قسم خرق و قسم فرائت غیرها خیرا او دکتو غیر دینا غورا چرد اما خسن قسم خرق لداخو غورا خبر را فات اللذین راشا غتشیا غوری ولتو کفر عن یمینک او دقسم کفار دیورکا وفی الباب ندی بن حاتم واب الدردائی وانس وائشا وابدالله ابن عمر وابی حریرا وام سلم وابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث عبد الرحمن ابن سمرہ حدیث حسن صحیح